بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. هذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام، لما ذكر الله تعالى قبلها عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه أنهم لا يولون الأدبار ولم يفوا بهذا العهد ونقضوه، وصف الله المؤمنين بعد ذلك بأنهم استمروا على العهد والميثاق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، قال بعض السلف العلماء معنى نحبة يعني أجله ومات على ذلك، وقال البخاري عهده، وبعض العلماء قال أيضا نذره. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا في صحيح البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وروى الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر، قال عمي أنس بن النضر سميت به ولم يشهد مع رسول الله يوم بدر فشق ذلك عليه، وقال: أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال أنس: يا أبا عمرو، أين واهن لريح الجنة أجده دون أحد؟ الله أكبر، رضي الله عنه وارضاه. فقاتلهم حتى قتل، قال: فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. قالت أخت عمة الربيع بابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والحديث رواه الطبري وغيره بإسناد صحيح، وأصل الحديث في صحيح البخاري، ولكن دون ذكر نزول الآية. قال أنس: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فقال: غبت عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، الله أكبر، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. فمشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال: أي سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقال سعد: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة، بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال كنا نرى أو كنا نتحدث أنها نزلت فيه وفي أصحابه وفي أصحابه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، هذه الآية فيها شرف عظيم لطلحة بن عبيد الله، كما أن فيها شرف عظيم لأنس بن النضر ولإخوانه الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، كما ذكر ابن جرير طبر رحمة الله عليه منهم من قتل في يوم بدر وصدق مع الله عز وجل ووفى عهده ونذره، ومنهم من قتل في يوم أحد ووفى وقضى عهده ونذره كذلك، ومنهم من ينتظر الوفاء، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من هؤلاء السادة الكرام طلحة بن عبيد الله، أخرج الطبري وغيره بسند صحيح عن طلحة أن عربيا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يجرؤون أو لا يجترئون على مسألة رسول الله، فقالوا للأعرابي سله من قضى نحبه، أي سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نحبه، فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثلاث مرات. قال طلحة ثم دخلت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. الله أكبر، هذا من قضى عهده وأدى الواجب الذي عليه ووفى بنذره في نصرة الدين وحماية الشريعة والدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن قيس بن حازم، قال رأيت يد طلحة بن عبيد الله التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت رضي الله عنهم، تشل يده يقضي أجله وتذهب حياته لكن لا يمس الرسول بسوء رضي الله عنهم أرضاهم. وفي رواية عند البخاري قال رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد شلت. وروى أبو يعلى من حديث الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. ما معنى أوجب طلحة يا أخواني؟ وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوله لطلحة حين حمى الرسول وحمله ودافع عنه يوم أحد رضي الله عنه. فلا يحل لعبد يسمع سنة الرسول تنتهك أو يستهزئ بأصحابه ويسكت. نسأل الله أن يجعلنا حماة للدين وحماة لهذه الشريعة المباركة يا رب العالمين. وربنا بحاتم عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال دخلت، موسى بن طلحة يقول دخلت على معاوية فلما خرجت دعاني، أي أمير معاوية دعاه، فقال يا ابن أخي ألا أضع عندك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله يقول طلحة ممن قضى نحبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنت أيها الحبيب وفي بعهدك بينك وبين الله تعالى، أدي الأوامر، اجتنب النواهي، قم بحق الله في بيتك، ربي أولادك ما استطعت على كتاب الله والسنة، احفظ جوارحك، غض بصرك عن الحرام، لا تأكل حراما، نسأل الله التوفيق والسداد، وفي عهدك الذي أخذه، وفي بعهدك الذي أخذه الله تعالى عليك، وقم بالواجب الذي عليك، وانتهي عما حرم ربك عليك سبحانه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال الحسن فمنهم من قضى نحبه، قال يعني موته على الصدق والوفاء. ما شاء الله ما شاء الله، يعني قضى حياته ومات على الصدق والوفاء. ما أجمل أن يكون المرء صادقا مع الله وصادقا مع نفسه وصادقا مع الناس، وما أجمل أن يفي المرء بعهوده بينه وبين ربه وبينه وبين عباد الله وبينه وبين نفسه. ومنهم من ينتظر يعني منهم من ينتظر الموت على مثل هذا، على مثل الصدق والوفاء. وأيضا قال رب العزة سبحانه جل جلاله: وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا وما بدلوا وما نقضوا كنقض المنافقين، وما بدلوا تبديلا، ساروا على الطريقة المرضية طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا، وكانوا يسيرون على سيره ويهتدون بهديه، وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا شريعتهم عند الشدائد ولا عند الرخاء، لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون دينهم، لم يغيروا ولم يحرفوا الدين حتى يتماشى مع أهواء الكافرين المجرمين حتى يتقوا شرهم، لكنهم ثبتوا ورسخوا وكانوا أثبت وأرسخ من الجبال الرواسي في هذا الدين العظيم. ولذلك أحب أن ننبه هنا في هذا الموضع أن ابن عطية روى عن ابن عباس، ذكر عن ابن عباس قال: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من بدل تبديلا، وهذا خطأ فاحش. يعني قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من بدل تبديلا. قال أبو بكر الأنباري: وهذا الحديث عن عند أهل العلم مردود لخلاف الإجماع، ولأن فيه طعنا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق والوفاء، فما يعرف فيهم مغير وما وجد من جماعتهم مبدل رضي الله عنهم. إذن هذا الذي روي عن ابن عباس لا يصح، وهذا خلاف الإجماع. يعني هؤلاء السادة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين قضوا نحبهم من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، الذين بذلوا مهجهم في نصرة الدين أمثال حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وطلحة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من إخوانهم الصادقين الذين بذلوا مهجهم في سبيل الله، هؤلاء يثني رب العزة عليهم ثناء عظيما ويرفع الله تعالى ذكرهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كن يا عبد الله صادقا مع الله ووفي بعهدك بينك وبين ربك واحمل هم هذا الدين، فيا له من دين لو أن له رجال يحملونه، والله ما أعظمه من دين، جاء ليصلح كل شيء، يصلح لك الدنيا والآخرة، يصلح عقيدتك، يصلح عبادتك، ويصلح معاملاتك، ويصلح أخلاقك، ويصلح هديك وسرك وعلانيتك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الدين المبارك. قال ربنا تعالى: وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر كما فعل المنافقون، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه أبدا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. يا إخواني، يختبر الله تعالى عباده بالخوف والزلازل والمحن ليميز الله الخبيث من الطيب، فيظهر بهذا يظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، يعني يظهر المؤمن بأفعاله والمنافق يظهر بأفعاله، مع أنه جل جلاله علم كل شيء قبل أن يكون، وكتب ما هو كائن في كتاب هو عنده في اللوح المحفوظ، كما روى مسلم في صحيحه أن الله تعالى لما خلق القلم قال: اكتب. قال: يا رب ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا ربنا يخلقنا ويعلم بنا قبل أن يخلقنا ويعلم أعمالنا، هل هؤلاء العباد يسيرون على الطريقة المرضية التي ارتضاها الله لعباده، ويعلم الآخرين الذين يخالفون الرسل ويحاربون دينه، ولكن جل جلاله يبتلي عباده بالخوف والشدائد والمحن ليظهر فعل المؤمن ويظهر فعل المنافق. ولكن ربنا تعالى لا يعذب الخلق بعلم فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم. قال رب العزة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، يعني يظهر علمه ويكون الثواب المترتب على هذا العلم، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. وكذا رب العزة يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وأيضا هنا في هذه الآية يقول: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يا رب اجعلنا منهم. تذكر قول الله تعالى: قال الله، يعني هذا يوم القيامة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ليجزي الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره والمبدلون لشريعته، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكنهم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوه من نقضهم للعهد وتبديلهم للشريعة حتى يلقوا الله على هذا الكفر فيعذبهم عليه، وإن شاء وفقهم للتوبة فتاب عليهم، ولذلك يتوب الله عليهم ويغفر لهم إذا شاء الله. ولذلك ختم الله هذه الآية العظيمة بقوله: إن الله كان غفورا رحيما. إذن ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء هذه راجعة إلى إن شاء الله لهم ألا يتوبوا في الدنيا فيعذبهم، ولو شاء الله لهم الهداية في الدنيا فيتوبون ويستغفرون فيغفر لهم ويرفع عنهم العذاب، ويعذب المنافقين إن شاء، يعني إذا لم يوفقهم للتوبة في الحياة الدنيا يعذبهم سبحانه وبحمده. إن الله كان غفورا يغفر ذنوب التائبين رحيما بهم سبحانه جل جلاله. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه الغالبة لغضبه قال عقب هذا البيان العظيم: إن الله كان غفور رحيما سبحانه وبحمده. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يقول الله تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح العظيمة، بما أرسل الله تعالى عليهم من الريح العظيمة والجنود الإلهية: ولولا أن جعل الله تعالى رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها الله على عاد. ولكن مولانا من رحمته بهذه الأمة قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل الله عليهم الهواء والذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة ما تحملوا من الآثام في مبارزة سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه إلى آخر الزمان. وبارزوا الرسول بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله بالتمام. وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له إلى 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها فمن هم بسيئة وعملها كتب فمن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبها الله تعالى له سيئة واحدة. فربنا جل ذكره إذا أخبر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهم العبد يؤاخذ به إذا صدق عزمه وعزم على الفعل فيكون كمن فعل بالتمام، نسأل الله اللطف والعافية. ولذلك ربنا تعالى يقول: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلة الكافرين ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم المدينة، بل كفى الله وحده ونصر الله عبده وأعز الله جنده. ولهذا في الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما متلازمين ما بقيت الدنيا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. الله الله الله، ما أجمل هذا الحديث! لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله على الأحزاب صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم يا رب العرش العظيم اهزم أحزاب الكفر الذين تحزبوا على أمتنا في زماننا، اللهم اهزمهم يا رب وزلزلهم، اللهم اهزم أحزاب الكفر جميعا من النصارى واليهود وأتباعهم وأشياعهم الذين تحزبوا على هذه الأمة وجاءوا من كل حدب وصوب، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. وكفى الله المؤمن القتال، هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها إشارة جليلة، إشارة إلى وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش. وكفى الله المؤمنين القتال، يعني كفاهم الله قتالهم بعد ذلك، من الآن وبعد ذلك. وهكذا وقع بعدها: لم يغزوهم المشركون، بل غزاهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في عقر بلادهم. وروى محمد بن إسحاق في السيرة قال: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. فلم تغزو قريش بعد ذلك، وكان هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى عليه مكة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه بقوله: الآن نغزوهم ولا يغزونا. الله الله الله، هذا فضل الله على عباده وتوفيق الله تعالى لمن صبر على هذا الدين، أنه يرى النصر والظفر، ويرى الظفر ويرى التمكين بعينيه بإذن الله تعالى. وكان الله قويا عزيزا، قويا لا يغالب، عزيز لا يمانع، بحول وقوته ردهم خائبين مدحورين، لم ينالوا خيرا، وأعز الله تعالى الإسلام وأهله، وصدق الله وعده، ونصر الله رسوله وعبده. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال ربنا تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي أعانوهم وأمدوهم، أنزلهم الله تعالى وهم بني قريظة أنزلهم الله تعالى من صياصيم أي من حصونه، ومنه صياصي البقر أي قرونها لأنها تحتمي به. الله تعالى يقول وقذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد، لأنهم كانوا قد مالأوا المشركين على حرب سيد الأولين والآخرين، وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال وانقلب الفال، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين استؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة ونار تأجج عليهم والعياذ بالله، ففازوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال ربنا تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وذكرنا قصة غزوة بني قريظة قبل ذلك والأحاديث التي وردت فيها، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة، وأنه رجع إلى بيت أم سلمة بعد غزوة الأحزاب ويغتسل، جاء جبريل معتجرا بعمامته على بغلة عليها قطيفة من ديباج، فقال أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم. قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى في القوم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، بعضهم صلوا وبعضهم لم يصلي، بعضهم قال أراد الرسول أن يستحثنا على الخروج، وبعضهم قال والله لا نصلي حتى لو خرج الوقت، استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمرهم ما كان أن حكموا فيهم سعد بن معاذ، وهو الذي دعا قائلا لما أصيب في أكحله في يوم الخندق، قال اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، أي بيننا وبين قريش، فافجرها، يعني يدعو بأن يموت على هذا الخير والهدى، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ما شاء الله. وربنا يستجيب دعاءه ويقدر عليهم أن نزل على حكم باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم، وإذا به يحكم فيهم ويدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك بالتفصيل قبل ذلك، فيأتي فيقول قوموا لسيدكم، فيقال له صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قال نعم. قال وعلى من في هذه الخيمة؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعرض بوجهه عن رسول الله إجلالا وإكراما وإعظاما له صلوات الله وسلامه عليه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إني أحكم. وكان في الطريق قد أطاف به قومهم يقولون أحسن إلى مواليك يا سعد، وهو ساكت، فلما أكثروا عليه رضي الله عنه قال آن لسعد أن لا تأخذوا في الله لومة لائم، رضي الله عنه وأرضاه، اللهم ارفع درجته يا رب وارزقنا صحبته في الجنان مع إخواني الصحابة الكرام البررة ومع سيدنا وإمامنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك. فضربت الأخاديد وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 600. مولانا يقول ممتنا على عباده الذين صبروا وثبتوا في الخوف الشديد، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، قتلتم المقاتلة وأسرتم الأصاغر والنساء. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عطاء القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، يعني لم تنبت عانته، فقل لي عني وألحقني بالسبي. وهذا من فضل الله عليه أن أسلم بعد ذلك، وكان له شأن عظيم في هذا الدين وهذه الأمة. قال الله تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي أورثكم الله هذه الأرض التي كانت عزيزة وأهلها كانوا أعزة وكانوا في منعة، وما كان المؤمنون يطمعون أبدا أن يأخذوا منها شيئا، ولكن الأرض لله يورث من يشاء من عباده، ومن أعز الدين أعزه الله، ولا ينصرن الله من ينصره. قال الله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، واسمع، وأرضا لم تطؤوها. أي أرض هذه؟ بعض السلف العلماء قالوا هي خيبر، بعض السلف العلماء قالوا هي مكة، بعضهم قالوا فارس، بعضهم قال الروم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: يجوز أن يكون الجميع مرادا، وهكذا هذا الصواب. يعني رب العزة سبحانه وعد الله المؤمنين أرضا، وعدهم أرضا لم يطؤوها، لم يطؤوا مكة قبل ذلك مكنهم الله منها، لم يطؤوا خيبر قبل ذلك مكنهم الله منها، لم يطؤوا فارس مكنهم الله منها، لم يطؤوا الروم مكنهم الله منها، كذلك اليمن مكنهم الله منها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واسمع لحديث من عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت يوم الخندق أقف الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت من أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، يعني أطراف مكشوفة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يا رب اقض أجلنا في طاعتك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة، يعني مغفر سابق. فقال عمر: ما جاء بك لعمري؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعة إذن فدخلت فيها. فرفع الرجل التسبغة التي عليه عن وجهه، فإذا هو طلحة بن عبيد الله صاحبنا الجليل الذي قضى نحبه. فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين، رجل من قريش يقال ابن العرقة، بسهم، وقال: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكان ما كان، وما أجمل ما روته رضي الله عنها في آخر الحديث لما رجعوا من غزوة بني قريظة. قالت: ورجع سعد إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله. قالت: فحضره رسول الله وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. سبحان الله العظيم، رحماء بينهم. يا إخواني، يبكي أبو بكر على أخيه سعد رضي الله عنه، ويبكي عمر على أخيه سعد بكاء تدمع منه العيون، وتسمعه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآيات الجليلات يقول: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وروى الإمام البخاري في صحيحه حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله يوم قريظة لحسان بن ثابت اهجوا المشركين فإن جبريل معكم فإن جبريل معك. وذكرنا الحديث العظيم الذي رواه البخاري عن أنس كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وتقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أم أيمن كذا خلي عنه وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فنسأله تباركت أسماء وتعالى صفاته كما أعز الصحابة الكرام مع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعزنا وأن يعز هذه الأمة وأن ينصرنا نصرا مبينا. وكان الله على كل شيء قديرا، على كل شيء ربنا قدير لا يعجزه شيء، ينصر هذه الأمة على ضعفها، ينصرها على رغم اجتماع أمم الكفر عليها، ينصرها رغم تخلي القادة والسادة عن نصرة هذا الدين، ينصرها رغم تخاذل الكثير من أبنائها واغترارهم بالثقافة الغربية الفاشلة ويغترون ما عندهم من حياة الدنيا. فنسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا حماة لهذا الدين وحملة لهذه الشريعة المباركة، وأن يحيينا على الصدق والوفاء، وأن يميتنا عليه يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.